اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم. اللهم يا الله، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق. اللهم نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وحريرا، ونعيما وملكا كبيرا. اللهم نسألك عفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان. اللهم يا الله، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح أحوالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا، أعط كل منا سؤله فيما يرضيك، اشف المرضى. اللهم اشف المرضى، ونفس عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.